بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حا قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائد قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول: فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. لما قال يزيد بعضهم على بعض بين نوع من أنواع الزيادة وهو هذا النص. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وهذه العنزة التي كانت، طبعا هذا فيه دليل على جواز القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل من أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى. طبعا هذا هو الراجح أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير، وأما من كان في وقت الأولى سارا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية. هكذا جاءت الأحاديث، ولأنه أرفق بالإنسان. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. يعني هذه الأشياء التي ورد أنها تقطع الصلاة إذا وضعت سترة ومر حتى ولو مرت المرأة والحمار فلا يؤثر هذا. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، أي يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان، الأتان اللي هو يعني أنثى الحمار من جنس الحمير، نعم، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قد قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان فرتا ودخلت في الصف، يعني دخل بالصف بين الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. ومعنى أرسلت الأتان أرسلتها ترعى. وهذا الحديث فيه أن صلاة الصبي صحيحة أولا، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني بحيث لما الإمام له سترة وأنت تدخل في الصف فهذا لا يؤثر في الدخول في الصف. ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، أي حال كونه قائم يصلي في حجة الوداع، أي الحجة التي آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه منا ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. وهو ساق الرواية ثم ساق روايات أخرى، ولا شك أن المحفوظ أنه أن هذا كان في منى وليس في عرفة. باب منع المار بين يدي المصلي. إذا أنت تصلي ومر أحد بين يديك هل تدفعه أم ما لا تفعل؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يمر أحد من يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. ومعنى يدرأ يدفع، وهذا الأمر بالدفع هو أمر ند وليس هو أمر وجوب، ولم يوجبه أحد من أهل العلم فيما نعلم. قال فإنما هو شيطان إخبار عمله كعمل الشيطان، فيه تلميح على أن الإنسان ليحذر من أعمال الشيطان. حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، يعني حائط أو أسطوان، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، يعني بينه وبين موطن السجود، فدفع في نحره، إذا فعل حتى لا يمر، فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، كان عليه أن يقف أو يرجع هذا، لكنه فعاد أي ليعبر بين يدي أبي سعيد، فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما، فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس، أي أنه قد دفع أبا سعيد. نعم. ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان، كان مروان في وقتها والي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، فشكى إليه ما لقي، قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك. وهذا يعني هذا التلطف من مروان يدل على يعني فطنة وذكاء في سياسة الناس. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فاستدل بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا العمل يعني كعمل الشيطان، لأن الشيطان هو القرين الذي أمره بفعل هذا، ففي دفعه دفع للشيطان، ونحن مأمورون بمعاداة الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، أي بمثل الحديث السابق قبل. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين هو الشيطان. وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، أي بمثل الحديث السابق. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن دسر بن سعيد سلام ورحمة الله وبركاته أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. وهكذا كان الصحابة والتابعون يتحرون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني لو يعلم ماذا عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى هذا الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في من فعل هذا الفعل. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة قال 40 هكذا. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني سأله هذا السؤال فذكر بمعنى حديث مالك. باب دنو المصلي من السترة. الإنسان لما يضع السترة فعليه أن يكون قريبا منها ويجعلها بالقرب من موضن سجوده حتى لا يحتجز مكانا طويلا. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. أي ممر الشاه يعني أن المسافة ليست مسافة طويلة إنه على مقدار ما يسجد به الإنسان. ففي هذا الحديث فائدة مهمة وهو أن السنة قرب المصلي من سترته. المسافة هي بين مكان الوقوف والسجود. نعم. هي السترة يعني اجعل السترة قريبة من موضع السجود. ممر الشاة بين موضع الرأس مثلا عند لا لا لا موضع القدمين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة هذه يعني مولى سلمة بن الأكوع يزيد بن أبي عبيد كما مر عندنا في ثلاثيات البخاري عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. المراد بالتسبيح صلاة النافلة. نعم. والسبحة هي صلاة النافلة وسميت السبحة صلاة النافلة بالسبحة لأن فيها عبادة التسبيح لله تعالى. قال وكان يمر بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد قال يزيد أخبرنا نعم نعيد الإسناد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلامة يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الموطن ففيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين فأما الصلاة إليها فمستحب لكن الأفضل أن لا يصمد إليها صمدا يعني يجعلها أمامه مباشرة يأخذ على اليمين أو يأخذ على الشمال قليلا فيقف الإنسان يجعلها عن يمينه وعن شماله. وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها إذا صلى بين العمود قال له الأسطوانة فالإنسان يصلي إليه باعتبار أنه يتخذها سترة فإذا صلى بين الأسطوانتين لا بأس بذلك. لكن في صلاة الجماعة هل نصف بينها؟ لا نصف بينها. لماذا؟ لأن الأسطوانات أو الأساطين تقطع الصفوف فنصلي إلى ضاق المسجد كما يحصل في الجمع والعيدين. باب قدر ما يستر المصلي، ما المقدار الذي يستر المصلي عن الآخرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. إذا هذه تحديد مقدار السترة. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، يعني لماذا الكلب الأسود قد شدد فيه؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ما وهب بن جرير قال حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الديان حا قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. ثم قال باب الاعتراض بين يدي المصلي عليكم السلام، يعني حينما يكون الإنسان معترضا نائما بين يدي المصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. طبعا المسلم لما سمع كل حديث سمعه من أبو بكر بن أبي شيبة لوحده وسمعه من عمر بن الناقد لوحده وسمعه من زهير بن حرب، ولما جاء جمع هؤلاء على سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن الزهري والزهري يرويه عن عروة وعروة يرويه عن عائشة، وهذه من السلاسل المشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة ويروى الجنازة وكلاهما صحيح. فهذا يستدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، المرأة لا تقطع الصلاة، وأن المقصود بحيث يقطع الصلاة يقطع خشوع الصلاة، لأنه الإنسان قد ينظر وقد يتفكر وهكذا. ثم قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ففيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل، وفيه أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل أن يؤخره، أما من خشي على نفسه أنه لا يستيقظ فعليه أن يقدم صلاة الوتر وأن يوتر إن لم يكن له تهجد أو خشي على نفسه أنه لا يستيقظ. يشرحها باعتبار المقصود يقطع الخشوع. وأيضا هذا الحديث فيه استحباب إيقاظ الناعم للصلاة في وقتها، وقد جاءت أحاديث عديدة تحث على هذا المعنى. والحمار شفنا حديث ابن عباس نعم. هو يعني أيضا يستفاد مجمل هذا أن الإنسان حينما يصلي يستجيب الخشوع بدفع المانع، هذه كلها موانع للخشوع. ولكن الخشوع نستجيبه بدفع المانع مثل هذه الموانع وجلب المقتضي من القراءة والتدبر والتفكر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها، أي جميع صلاته، وأنا محترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترت. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار. فقالت إن المرأة لدابة سوء، يعني على هذا الكلام إذا كانت تقطعها حقيقة، ودابة أي تدب على الأرض. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وهذا من عظيم فضلها ومن حسن التبعل للزوج أن الإنسان لا يضايق أهله في الفراش. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت، يعني قالت معترضة عدلتمونا بالكلاب والحمر، هذا استفهام يراد به التعجب والإنكار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجي، طبعا السرير سمي السرير من السرور، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، يعني أظهر له وأعترض، يقال سنح لي أي عرض، ومنه السانح من الطير، فأنسل من قبل رجلي فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، أي يعني تبتعد عن موطن سجود النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وبرفق. وهذا يدل على أن غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت غرفا صغيرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. وهذا نستدل بها نحن على أن لمس الرجل المرأة بغير شهوة ليس بناقض للوضوء. فقبضت رجلي أي تسحبها وإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طبعا الشافعية القائلين بخلاف هذا حملوها على أنها كانت بحائل. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاب قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حلاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة ابن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته يحدث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعده، هذه على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته. نعم. وأبطلها أبو حنيفة، يعني فرضنا صلى الرجال بجوار النساء عند أبي حنيفة تبطل صلاة الرجال. نعم. فهذا دليل يخالف مذهب الإمام أبي حنيفة. وفيه أن ثياب الحائط طاهرة إلا الموضع الذي ترى عليه الدم، وأيضا فيه جواز الصلاة بحضرة الحائط، وفيه أيضا جواز صلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائط أو غيرها. نعم. بعض الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، يعني مثال يصلي في ثوب واحد مثل هذه الدشاديش الموجودة الآن يلبسها الإنسان، وليس عليه فانيلة داخلية ولا لباس ولا سروال. نعم. وهذا كان يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ليس لديهم شيء، وكان يعقدون أزرهم حتى إذا ركعوا لا تنكشف العورات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أول كلكم ثوبان، يعني فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، ولا شك أن الصلاة في ثوبين أفضل، وأن الإنسان حينما يصلي يصلي بأحسن ثيابه، ولكن جاد الصلاة في الثوب واحد شريطة أن يستر الإنسان عورته وأن لا تنكشف عورته عند الركوع وعند السجود. ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني أنه يجوز، وأعضاه مثال أنه ليس لكلكم ثوبان، كثير منكم ليس لديه إلا ثوب واحد، وهذا الذي جاء وخطب المرأة قال له ما الذي قال إلا ثوبها، قال إن وضعته عليها لم يظهر، يعني ما كان عند غير ثوب واحد. وثبت أن جابر بن عبد الله صلى بثوب واحد فأنكر عليه وقال ليران الجهال، فلا شك أن الثوبين أفضل، وأن الإنسان يأخذ زينته عند المساجد وعند أيضا عند الصلاة. وجاء عند عبد الرزاق أن ابن عمر قد اشترى لنافع ثوبين يلبسهما، فكان أرسله لأحد يلبس ثوبين، فمر جاء ووجده يصلي بثوب واحد فأنكر عليه، قال لماذا حينما وصلت للناس تذهب بثوبين ولما تقف بين يدي الله تقف بثوب واحد؟ فالأولى والأكثر الإنسان أن يقف بين يدي الله بأحسن ما عنده. حدثني حربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس حاء وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل الحديث السابق. شيخنا السند الأول أخبرني يونس هوني يشتك من شلون نكمل هذا السند كثير، أنا مرة أمر هيك بس. أي هو يونس عمن يروي؟ يروي عن الزهري. شوف وصل إلى يونس. وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد. شوف كلاهما، من كلاهما؟ يونس وعقيل بن خالد. عن من؟ عن ابن شهاب. ولذلك انت تحفظ ان يونس من يروي عن الزهري كثيرا، وكان الزهري اذا جاء زار ايله ينزل عند يونس، واذا ذهب الزهري خرج يونس معه. وعقيل بن خالد بن عقيل ايضا من المشهورين بالروايات عن الزهري. فهذا ارتباط تشعبي حتى يختصر لك الطرق. نعم. حدثني عمرو الناقد حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبا؟ نعم نعم يجوز. وهذا يدل على يعني صعوبة الحال الذي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن بحمد الله لدينا ثياب، لا نجد أماكن نضعها لكثرة ثيابنا. زادكم الله كما زادني. أقول آمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. شوف جميعا عن ابن عيينة، ده شيوخ من شيوخ مسلم. لماذا شيوخ مسلم بالقرب يرون عن مدار هذا الخبر؟ لأن ابن عيينة تأخرت وفاته، بقي إلى 198، يعني مسلم ولد بعده بإحدى عشرة سنة، فهؤلاء عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان، شوف أتاك بلفظ زهير، حدثنا سفيان هو زهير بن حرب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يعني إذا صليت الثوب واحد لا تجعل الثوب هكذا وزرة فقط، ولا تجعل منه شيء على كتفك، من ربما تركع أو تسجد فيسقط، فاجعل منه على عاتقك منه شيء حتى يكون هذا أقرب للستر. ولذلك كانوا يضعونه على العاتق ويشدونه بخوصة أو بشيء حتى إذا ركع أو سجد لا ينكشف حتى لا يسقط منهم. نعم. يعني هو هذا النهي يعني معناه أنه إذا صلى بثوب واحد يصلي شريطة أن يستر عورته، هذا معناه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيهم أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، ثوب واحد مشتملا به، أي قد التف به من هنا ومن هنا، ويصلي في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه، طرف ثوب منه طرف ثوب من هنا، فلف به جسده وستر به عورته وأمن من سقوطه. شوف هنا العلماء قالوا يجب ستر العورة من كل مكان إلا من تحت، مثل لابس ثوب واحد من تحت لا يظهر، لكن لو فرضنا سجد وبدت ركبته تبطل صلاته، فهو يكون يعني صاحب الثوب الواحد تصح صلاته شريطة أن يكون ساترا للعورة وأن يحفظها في ركوعه وسجوده، أما من تحت فلا يجب سترها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه بهذا، غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا، نفس الشيء، متوشح يعني مثل الوشاح لما يجعله الإنسان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه، يعني حتى يحفظ هذا التوشح والمخالفة بين الطرفين كلاهما بمعنى واحد. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال: على منكبيه. نعم، هذه هي المناكب، طبعا لا يجب سترها لكن توضع من أجل أن لا يسقط. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بجميع الإسناد والمتن إلا في رواية ابن نمير ففيها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. هذا فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف يعني صوف وشعر وغير ذلك سواء نبت من الأرض أم لا. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ففيه أيضا يعني رد على من يشترط أن يكون ترابا أو شيئا أرضي. إذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وصلنا إلى هنا وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنيه سويد بن سعيد هذا من أهل العراق من أهل الأنبار من أهل حديثه قال له الحدثاني قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة. ربنا قال وأن المساجد لله فالمساجد لله وأيضا مواطن السجود هي اليدان والركبتان والجبهة والقدمين هي لله تعالى. وهذا حقيقة لما ربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا دلالة على عظم السجود في الصلاة. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش. شوف هذا عبد الواحد بن زياد آخر حديث مر لما مر ذكر عبد الواحد بينه وهنا ما بينه باعتباره قد تكرر أن الرابع عن الأعمش هو عبد الواحد بن زياد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام هو أول مساجد وضع في الأرض. ولذلك لما بعث الله نبيه وفرض عليهم الصلاة ما فرض الصلاة إلى بيت الله الحرام إنما لبيت المقدس حتى ينزع ما كان عند العرب من مسألة القومية. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وهذا من رحمة الله بهذا الأمة أن الإنسان يحق له أن يصلي في أي موطن طاهر. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. ففيه جواز صلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها وكذلك المزبلة والمجزرة بسبب وجود النجاسة فيها. وكذلك ما جاء النهي فيه في أعطان الإبل لأنها قد تنثر وتؤذي المصلي وكذلك قارعة الطريق والحمام وغير ذلك من الأشياء التي إذا فعل بها الإنسان يعني حصل شيء ليس بحسن. حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السد فإذا قرأت السجد فسجد فقلت له. لو هنا في السد المقصود بها اللي هي يعني الطريق المقصود بها السكة. نعم يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير، طبعا ما كان فقيرا لكن بسبب ألم في فقار ظهره، وهذه حقيقة الفقرات، وجميع بدل الإنسان آية من آيات الله تعالى. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. وهذه يعني حينما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، أي ما يجعل الله ما يقذف الله تعالى في قلوب أعدائه من الخوف، هو للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من سار على هديه من أمته. ولذلك كلما كان الإنسان عاملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حاصر نفسه عن الحرام نال من هذه الكرامة وأمن في حله وفي ترحاله. فكونوا على هديه وابتعدوا عن المحرمات التي جعلها الله تعالى اختبارا وامتحانا، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه أي نحو الحديث السابق. طبعا من كان قبلنا كانت لهم المساجد يعني الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والكنائس، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الأمة تصلي حيثما كانت، وانت حيثما كنت وأينما ذهبت ودخلت في مكان فاحرص أن تكون لك فيها صلاة. حتى أنا بإذن الله سأذهب بعد شهر ونصف إلى قرقيزيا، فأول ما جاء في بالي قلت في تلك البلاد البعيدة لعلي أصلي لله تعالى صلوات وأعلم الناس كلمات، وهكذا يسعى الإنسان أن يبث الخير والعلم في جميع بقاع الأرض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تروح ليت لماذا؟ أربع ساعات بالطيارة ليست بعيدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. فهذا من رحمة الله تعالى بنبيه وبنا، وذلك ما أكرم الله به هذه الأمة على الأمة أن يؤدوا شكر الله تعالى وأن يستعملوا هذه النعم في مرضات مسديها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربع بن حراش، هذا ربع آل على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار، عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل الحديث السابق. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم يعني الكلام اليسير الذي يدل على معان عظيمة، ونصرت بالرعب أي إن الله يقذف الرعب في قلوب أعدائه. إذا أردنا أن نقرأ الكتاب في جوامع الكلم، ما الكتاب الذي نقرأه؟ أحسنت، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، وعليكم بطبعة الفحل فإنها طبعة حسنة إن شاء الله. ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. طبعا هنا لابد أن نتفكر حينما جعل الله رسالته عامة وختم به النبيون، لأن كل فرد من أفراد أمتها يجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة وأن يبلغ رسالات الله تعالى. وحدثني أبو الطاهر وحرمل قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فهذا من أعلام النبوة، فإنه أخبر بفتح هذه البلاد لأمته ووقع كما أخبر ولله الحمد والمنة. وما دام أن المال قد صار لهذا الأمة عليهم أن يتقوا الله وأن لا يضعوا المال إلا في محله، وأن ينصروا به دين الله تعالى، وأن ينصروا به المستضعفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، وأنتم تنتثلونها أي تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الأرض. وهذه ملمح لأنها تستخرج استخراجا من الأرض، مثل ما يستخرج الذهب والفضة واللؤلؤ أيضا من البحار، وكذلك النفط والمعادن والغاز وغيرها، وكذلك الأنهر التي قد جعلها الله تعالى كما في بلاد العراق الذي فيه نهران راكدان، وتلك الأرض الخصبة التي تصلح للزراعة. هذه كلها من النعم التي نسأل عنها، وكل المسؤول عن هذه النعم، كل موظف في أي مكان مسؤول عن هذه النعم عليه أن يرعاها، سواء كان يعمل في النفط كأبيب أو يعمل في الزراعة أو يعمل في الطب أو يعمل في غيرها، كل المسؤول عما استرعاه الله عليه. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. هذا يقول نقطة ثم مثل حديث يونس، فعلامات التفريز التي هي التنقيط وأخواتها تعين على فهم النص. هذا علم حادث ما كان قديما. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل الحديث السابق. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. لكن جوامع الكلم لابد أن نعتني بها وأن نعلمها للناس وأن يبين لهم ما فيها من معاني وما فيها من اختصار للكلام، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما نسأل عنه. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم. وهذا يدل على يعني أنهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة. عند الهجرة وتهاجر النبي نعم. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. هذا من مناقب الصديق أنه كان قريبا من صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن. وملأ بن النجار حوله أي كانوا ناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم مستعدين لفدائه بأنفسهم حتى ألقى بفناء أبي أيوب البيت أبي أيوب. قال فكان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنون بحائطكم هذا يعني هذا البستان بيعوني إياه بالثمن. قالوا لا والله لا نقدم ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول ضمن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ودفع الثمن. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه أنه يدفع في طاعة الله. ونحو هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأخبره أبو بكر بأنه قد ربط راحلتين يعرفهما منذ أربعة أشهر استعدادا للهجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عبادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون يعني في لما بنوا المسجد لله تعالى وبذلوا الوقت وبذلوا فيه المهج والتعب فكانوا يرتجزون يقولون كلاما ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. الخير الحقيقي هو خير الآخر لأنه خير باقي. وأما خير الدنيا فهو خير إذا استعمله الإنسان في طاعة الله تعالى وهو شر منار على الإنسان إذا استعمله في معصية الله تعالى. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وهذه الغنم يعني فيها السكينة والهدوء وهي لا تنفر من المصلي بخلاف الإبل. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها بمثل الحديث السابق. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة في سورة البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. نعم. فجاء النسخ بعد أن يعني ربنا قد جعل هذا امتحانا واختبارا من يثبت ومن لا يثبت وكذلك من أجل أن ينزع ما في قلوب أهل مكة من القومية. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. وقد نزل قول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. وذلك صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء يتأمل أن يأتيه هذا ففيه دعاء واستجلاب هذا الأمر من يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه تعالى. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة. قد أنزل عليه، ما أنزل عليه أنه أمر أن يستقبل القبلة اللي هي الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، أي مباشرة أنهم قد طبقوا هذا الأمر. ثم قال حدثني سويد بن سعيد وهو الحدثاني قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، هذا موسى بن عقبة صاحب المغازي، وبحمد الله المغازي كان عندي والآن غنمته من معرض اسطنبول قبل أسبوع، محقق مطبوع في دار المنهاج، طبعة جميلة جدا في مجلد فخم، وهذا المغازي أثنى عليها الإمام مالك ثناء عطرا وفضلها على مغازي محمد بن إسحاق، وهذا وفاته 144، فهذا الكتاب من أقدم المصادر. أما ابن إسحاق فوفاته 150. عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وهذا يدل على سرعة استجابتهم للأوامر الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا المرة هيك فكرنا فيها هاي المشهور استداروا، استداروا كما استداروا، والإمام كان في الأمام تقدم وهكذا، والحركة لأجل الصلاة جائزة، الحركة لأجل إصلاح الصلاة حركة مشروعة، فهم كانوا هكذا تحولوا إلى هكذا وتقدم الآن من هنا إلى هنا، فالأمر هذا في غاية السهولة. يعني فرضنا أن الإمام رعف وأراد أن يسحب أحد وهكذا. ومر معنا أن أبو بكر الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفت الصديق وأبقى قدميه إلى الكعبة، وبعد هذا الشيء يعني رجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة وتقدم الصف وأنت واقف، ما تصنع؟ تتقدم مع الصف لأن مشيك الآن لإصلاح حال الصلاة. نعم. ثلاث حركات إلا الواحد يتقدم بقوله، إذا كان لإصلاح حال الصلاة يحق له أن يتقدم ثلاثا أو أكثر، فإذا أراد أن يخرج من خلاف الشافعية يتقدم حركة ثم يقف، ثم يتقدم حركة ثم يقف وهكذا يجزئها. جرنا الجوال مثلا كم حركة هيك لما أدنا ما بدلت لهم أن يطف الصلاة، يعني نقول له طف الجوال قبل أن يصلي. نعم. باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور المساجد. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان، هذا الإمام العراقي الكبير، قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. وهذا فيه خطورة التصوير وكذلك التماثيل، هذه التماثيل لا خلاف في حرمتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كريثة